العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، الآية. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لقد كثرت الآيات والأدلة التي تدل على أن الله تعالى أرسل الرسل، وأن الرسل دعوا قومهم ودعوا أممهم إلى عبادة الله. قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هكذا، أي ما من أمة من الأمم إلا وقد أرسل الله إليها رسولا أو جاءهم نذير، يعني من أتباع الرسل حتى الجن. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فلا بد لكل أمة أنهم قد جاءهم نذير أو جاءهم رسول، إما رسول أرسل إليهم وإما نذير من النذر الذين يخوفونهم. ولهذا إذا دخلوا في النار يسألهم الملائكة كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. النذير قد يكون من الرسل وقد يكون من أتباع الرسل. وكذلك قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. فدل على أنه أتاهم رسل منهم وأتاهم نذر، وذلك لحكمة، وهي ألا يكون لهم عذر ولا يكون لهم حجة. ولهذا قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مبشرين، البشارة والإخبار بما يسر، ومنذرين، الإنذار هو التخويف مما يضر. بأن الأنبياء كل منهم مبشرا ونذيرا، كما قال الله تعالى في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أي مبشرا من اتبعك بالثواب والنصر والجنة، ومنذرا من عصاك بالعقاب والنار. هكذا كل رسول يبشر وينذر. رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ولهذا قال تعالى مخاطبا اليهود: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. فهكذا جعل الله هؤلاء الرسل وأتباعهم الذين ينذرون ويبلغون، جعلهم معلمين يبلغون الناس حتى تقوم الحجة عليهم ولا يكون لهم عذر، ولا يقولون ما جاءنا أحد يعلمنا. هذا هو الحكمة من بعثة الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم هؤلاء الرسل والأنبياء كثير، ورد فيه حديث عند ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى في سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فالحديث يقول فيه إن الأنبياء 100,000 و4,000. هؤلاء الأنبياء منهم 313 رسل جم غفير، دل على أن كل أمة قد جاءهم من ينذرهم رسلا عددهم كثير. أولهم نوح، نوح نبي الله أول الرسل، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن أولهم نوح هذه الآية في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيون من بعده، أي الأنبياء كلهم الذين من بعده، قد أوحي قبله إلى آدم، ولكن أولاد آدم محصورون، علمهم بما أوحي إليه، ولا يقال إنه رسول إلى أولاده لأن أولاده على دينه. وأما نوح فأرسل لما أن قومه أشركوا، لما فشى فيهم الشرك، فعند ذلك أرسل الله نوحا. وقد كثرت الآيات التي في قصته، وأنزل الله فيه سورة كاملة، سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وذكر الله قصته مختصرة في الأعراف، ثم ذكرها موسعة في سورة هود، ثم ذكرت أيضا في سورة قد أفلح المؤمنون، ثم ذكرت مختصرة في سورة الشعراء وغير ذلك من السور، وذكر في سورة العنكبوت أنه أطال البقاء، أنه عمر. قال تعالى: لقد أرسلنا إلى قومه فلبث بهم 1,000 سنة إلا 50 عاما، أي مكث في قومه 950 سنة، وهذا عمر طويل. إما أنهم عمروا هذا العمر، وإما أنه هو الذي عمر هذا الأمر حتى تقوم الحجة على هؤلاء وعلى أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولادهم. ولهذا يئس منهم ودعا بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني أنهم نشئون أولادهم على ما هم عليه. هذا دليل أولهم، أولهم نوح. وقد قيل إن إدريس ويسمى أيضا أخ نوح أنه قبل نوح، ولم يكن هناك دليل نصي. إدريس قد ذكره الله تعالى مع الأنبياء، والدليل على أن آخرهم محمد قول الله تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فأخبر بأنه خاتم الأنبياء، فدل على أنه ختمت به الرسالة. ولما ختمت به الرسالة كانت رسالته عامة، ثبت أنه قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فبعثته إلى الناس كلهم، عربهم وعجمهم، جميع الدول التي على الأرض. ولهذا قال تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي جميع الناس. وقال تعالى: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فدل على أن رسالته عامة وأنها باقية لا تنسخ إلى يوم القيامة. قد أخبر بأنه ينزل عيسى بن مريم في آخر الدنيا وأنه يحكم بهذه الشريعة. فهكذا تكون هذه الشرائع، آخرهم وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل أمة أبعث الله فيهم رسولا أو نذيرا، إما رسول من الرسل الذين أرسلوا إليهم، أو نبي من الأنبياء الذين نزل عليهم وحي، أو نذير يعلمهم ما تعلمه وما أخذه من الأنبياء قبله. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. في كل أمة رسولا، البعث هو الإرسال. ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة، قيل في كل قرن، وقيل في كل دولة، وقيل في كل قبيلة، وقيل في كل زمان متقارب رسولا. كل الرسل هم الذين يحملون رسالة من ربهم، أنزل الله إليهم شريعة وأرسلهم بها، فيسمى الذي يحملها رسولا، وتسمى تلك الشريعة رسالة. اتفقت رسالتهم على هذه الجملة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي كلهم يقولون لأممهم: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي حققوا عبادة الله، أي وحدوه. قد تقدم أن العبادة مشتقة من التعبد الذي هو التذلل، أي كونوا ذليلين لربكم متقربين إليه بكل طاعة يحبها ويأمركم بها. وذكرنا أن العبادة فسرت بتفسيرين: التفسير الأول أن العبادة غاية الحب مع غاية الذل، وفي ذلك أيضا نظم ابن القيم بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا تفسير العبادة بأنها غاية الحب مع غاية الذل. والتفسير الثاني لشيخ الإسلام في أول رسالة التي تسمى العبودية، وهي مطبوعة قد طبعت ضمن مجموعة التوحيد، وطبعت أيضا عدة طبعات في مؤلف مختص، وطبعت في الجزء الحادي عشر من المجموع، تسمى رسالة العبودية. يقول في أولها: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هكذا فسرها. ومثل بعد ذلك للأعمال الظاهرة كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والجهاد والطواف والسعي ونحو ذلك، وفسر أيضا للأعمال القولية بالقراءة والذكر والدعاء والأمر والنهي والتعلم والتعليم ونحو ذلك، وفسر أيضا العبادات الباطنة بالخوف والرجاء والتوكل والمحبة وما أشبه ذلك، وجعل هذه كلها من العبادات، فتدخل في هذه الآية: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الاجتناب الابتعاد، أي ابتعدوا عن الطاغوت وكونوا في جانب وهو في جانب. ويأتينا إن شاء الله تفسير الطواغيت ونكتفي بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل أرسل الله والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن، أم أنه كان هناك أنبياء من الجن؟ ليس هناك أنبياء من الجن، وإنما الجن فيهم نذر ولوا إلى قومهم منذرين، ولهذا قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فدلنا أنهم آمنوا بموسى وأن منهم من تعلم وأنذر قومه. أحسن الله إليكم. هل يسن سجود الشكر لحصول بعض المنافع الدنيوية أو المكاسب المادية؟ الأصل أنه في الشيء الذي يسر مسرة عامة، أما إذا كان مصلحة خاصة يحمد ربه ولا يشرع على السجود. الأمور الدنيوية تختص بصاحبها. أحسن الله إليكم. ذكرتم حفظكم الله أن من الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم سجود الشكر، فهل تبطل الصلاة إذا سجد الإمام سجود شكر في صلاته؟ صحيح أنه لا يشرع السجود، ولكن لو قدر مثلا أنه سجد كما ذكر ذلك الناظم فإن المأمومين لا يتبعونه، وكذلك أيضا سجود التلاوة إذا سجد في الصلاة السرية فإن المأمومين لا يتابعونه. أحسن الله إليكم. إذا سجد الإمام للتلاوة في آخر آية من السورة كالأعراف والعلق ونحوها ثم رفع من سجوده، هل له أن يركع مباشرة أم يقرأ ما تيسر قبل الركوع؟ له أن يركع، يقوم حتى يستتم قائما، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الركوع وينحني. وله أن يقرأ آيات من سورة الأنفال مثلا، أو من سورة اقتربت، أو من سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. أحسن الله إليكم. يسأل عن الأفضل، قيام الليل أم مدارسة العلم وطلبه؟ يفعل ما هو أفضل له، فإذا كان بحاجة إلى التعلم، بحاجة إلى الحفظ، بحاجة إلى الدراسة، فإنه يفضل له. ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. فإذا كان عنده علوم، عنده معرفة، وليس بحاجة إلى التزود، التزود إنما يكون في النوافل ونحوها، فإن الصلاة أفضل. أحسن الله إليكم. فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تطويل القيام في الليل، هل يؤخذ منه أن الأفضل في صلاة الليل طول القيام؟ كذلك لمن قدر، قد يكون الإنسان إذا أطال القيام يسأل، أو يتريه نعاس، أو نوم، أو نحو ذلك. في هذه الحال يخفف ويكثر الركعات. أما إذا كان نشيطا لا يخشى نعاسا ولا يخشى كسلا ولا تعب فيطيل. أحسن الله إليكم. ما الراجح في نهاية وقت سنة الضحى؟ أنها تنتهي بدخول وقت النهي قبيل الزوال، يعني قبل الظهر، قبل الزوال مثلا بربع ساعة، هذا وقت نهي. أحسن الله إليكم. هل تصلى تحية المسجد وسنة الوضوء في وقت النهي؟ المختار أنها تصلى في الأوقات الواسعة دون الضيقة. الوقت الواسع بعد العصر إلى أن يبقى قدر ربع ساعة إلى الليل، هذا وقت واسع. بعد الفجر إلى قرب الشروق، هذا وقت واسع. البقية أوقات ضيقة. أحسن الله إليكم. في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، هل المقصود به كثرة أركان السجود أم المقصود به كثرة أداء وفعل الصلوات؟ المقصود كثرة الركعات، لأن كل ركعة فيها سجدتان، فكأنه يقول أكثر من النوافل. النهار وفي الليل حث على الإكثار وترغيب في التطوع، في صلاة التطوع. أحسن الله إليكم. لو قدم مسافر من سفره ووجد المسجد مقفلا، هل له أن يصلي في بيته هذه الركعتين؟ يجوز ذلك. في هذه الأزمنة المساجد تغلق لئلا يدخلها من يسرق شيئا من أمتعتها أو يعبث بها. أحسن الله. لذلك يصلي في بيته. يسأل أحسن الله إليكم، يقول: هل يعتبر اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، من الكفار من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، يعتبرون من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. فالذين آمنوا يسمون أمة الإجابة، وهم الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم. وأما الذين لم يقبلوا فإنهم أمة دعوة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.